أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رياح الخير جودي بالبشر، وأريح القلب إن القلب حائم، وافتحي للعلم بابا داعبي من الخواطر والمشاعر، حدثينا واحكي عن أهل البطائر يا رياح. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وافتحي للعلم بابا. أنا أريد أن أدلف وأن أدخل إلى السؤال الذي أجلته في الحلقة الماضية، وأنا مشفق الحقيقة من النساء اللي هما الآن يجلسون ويظنون أنني سأفجر قنبلة. ليه؟ لأن السؤال الذي أجلته إلى هذه المرة عن التعدد. فأنا عايز يعني من يسمعني من الرجال والنساء بخصوص هذا الموضوع أن يتلقاه تلقيا إيمانيا، لأنه لا يصلح فيه إلا الإيمان، ولا يخفف أي شيء من لأواء الدنيا وهجيرها إلا الإيمان. إن المرأة قد يضحي بالشيء النفيس إذا كان الإيمان هو الحافز له على ذلك. يعني أصحاب الأموال من الصحابة رضي الله عنهم، كان الواحد منهم يخرج من مال كثير بآية. مش يحتاج واحد يفضل يتكلم يتكلم يتكلم، لا، قلبه جاهز سخن عنده حرارة. كلام اللي قلناه في المرة الماضية من فوائد الذكر انه بيعمل حرارة في القلب. الحرارة دي هي الوقود، وقود الاستجابة. طول ما انت سخن، طول ما انت بتعطي، طول ما انت بتضحي. الصحابة كانوا جاهزين، قلوبهم الحرارة متقدة في قلوبهم. قصة أبي الدحداح لا أريد أن أكرر ما ذكرته قبل ذلك. قصة أبي طلحة الأنصاري أيضا لما سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله إن أفضل مالي بيرحاء. ما كان اسم بيرحاء بستان له، وكان هذا البستان في قبالة المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يدخل البستان ده ويشرب من ماء العذب اللي فيه ويأكل من ثمره. لو لم يكن لهذا البستان من فضيلة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيدخله برجله لكان كافيا أن يحتفظ به. لكنه لما سمع قوله تبارك وتعالى من ذا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جعله صدقة لله تبارك وتعالى. أبو الدحداح برضو كان عنده بستان فيه 600 ناخل، سمع آية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، فقال يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال أشهدك أنني أقرضت ربي حائطي هذا. لما ذهب إلى امرأته وحكى لها الحكاية، ولنا البستان ده كله أنا تصدقت به. سنعود بمشيئة الله. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. عدنا بحمد الله. قالت ربح البيع يا أبا الدحداح، الفلوس ضيعتنا ولا كنت تسيب لي الولاد تلت البستان والولاد هاكلوا منين؟ إن الله واهب المال. شوف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان عنده 14 ولد، وبعدين هو على فراش الموت قال هاتوا الولاد، دخل الولاد 14 ولد صغار كده، فلما رآهم بكى وأخرجهم، فأخو مراته بيقول له، وكانوا كلهم طبعا أمراء وخلفاء، بيقول له ماذا تركت لأولادك؟ لا استفدت من منصبك ولا سبت لهم مال ولا الكلام ده، 14 ولد يأكلوا منين؟ فقال له الكلام الفصل، الكلام الذي يمليه الإيمان على الإنسان، قال له إنما الناس رجلان، رجل في طاعة الله ورجل في معصية الله، فإن كان صالحا فالله يتولى الصالحين، وإن كان فاسدا فلا أعينه بمالي ده كلام ناس، ده كلام إيماني. فأنا عايز وإحنا بنستمع إلى المسائل الكبيرة إن إحنا نستحضر الإيمان ولا نستحضر غل الدنيا. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر الصحابة من مكة إلى المدينة وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كان ممن آخى بينهما سعد بن الربيع أنصاري من سكان المدينة وعبد الرحمن بن عوف، وهذا مهاجري. تعرف المهاجرين خرجوا من ديارهم، تركوا ديارهم وأموالهم ورايحين كده بطولهم، عندهمش حاجة خالص، على ناس في بلادهم وفي أموالهم. لما آخى بينهما سعد بن الربيع الأنصاري قال لعبد الرحمن بن عوف: أنا لي زوجتان، فانظر أيهما أعجب لك أطلقها لك وتتزوجها. إحنا ما نعرفش الكلام ده عند العرب، العرب عندهم غيرة تصل إلى حد الجنون، غيرة على النساء. سيبك من الأشباه الرجال اللي إحنا بنشوفهم النهاردة الذين تربوا على موائد الغرب، الديايف الذين لا يغارون على حرماتهم، لا، العرب كان عندهم غيرة. عشان كده لما كانوا يطلعوا في أي معركة ياخدوا النساء معاهم، ليه؟ ليثبتوا، إذا لم يدافع عن قومه دافع عن عرضه. العرب كان عندهم غيرة شديدة، ومش العرب اللي واحد يتنازل عن مرات الواحد تاني، لا، مش العرب اللي يعملوا كده. لكن سعد بن الربيع تكلم بمنطق الإيمان، فسهل عليه أن يقول لأخيه عبد الرحمن: انظر أعجب المرأتين. مش واحدة عورة مثلا، واحدة جميلة يديله العورة ويخلص ويقول له خد واحدة من دول، لا، ده بقول له انت بص لهم كده، أحلى واحدة فيهم عجبتك أنا هتنزل عنها هطلعها واديها لك. فأنا عايز، لأن الموضوع كبير جدا وخطير أيضا، وأنا سأبتدي الموضوع بذكر إحصائية أنا قرأتها منسوبة للجهاز المركزي للإحصاء في مصر بعنوان 9 مليون مطلق وأرمل وعانس في مصر. 9 مليون مطلق وأرمل وعانس، وفي 8 مليون قضية طلاق وخلع ماشية في المحاكم. خلاص، خلي 8 مليون دول نصهم هيرجع للبيت وهيصطلحوا، خلي تلتينهم، تمام؟ يعني أنا عندي دلوقتي في حدود 2 مليون ممكن يقع تاخد الخلع أو تطلق. لما أنا أضم 2 مليون دول ل9 مليون أدي 11 مليون. ما تقوليش من أصل 75 مليون، لا، 75 مليون دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن أطفال ونساء بالغات ورجال. أنا مش هقول 75 مليون، هخليهم 90 مليونا. مصر أنا هعتبرها النهاردة، ومصر دي كبلد شريحة، والمشكلة دي موجودة في كل بلاد المسلمين، انقلها بقى لبلدك، كل بلاد المسلمين. 90 مليون، يعني هقول مثلا، يعني مع ان عدد النساء اكثر من عدد الرجال على حسب الاحصائيات، هقول 30 مليون طفل وصبي وصبية، و30 مليون امرأة صالحة للزواج، و30 مليون رجل. 9 مليون مطلق وارمل وعانس لمين؟ لل30 مليون بتوع النساء بس. طب العوانس من سن كام؟ من سن 35 سنة تعتبر عانس، يعني من 30 ل 35، ده جماعة برضو عايزين نلمهم. ممكن أفاجأ أن نسبة العنوسه أو نسبة النساء غير المتزوجات في بلادنا تصل إلى 30 وأكثر من 30%. هذه قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت. إحنا عايزين نحل المشكلة دي، وأهل الإصلاح ينبغي أن يتكلموا بصراحة، لا نجمجم ونعودش نلف وندور، لا، أنا بقول الكلام وأضع له الضوابط العلمية، اللي عايز يقبله يقبله، مش عايز يقبله هو حر، لكن لا يجوز أن أدلس، والرائد لا يكذب أهله. النهاردة

أي والله زنى وسامحته، دي ممكن تمشي دي، لكن اتجوز عليا. ما النهاردة لو واحد زنى بامرأة وماشي ماشي بطال، بيشرب مخدرات، بيرتاش لص، بيعمل أي حاجة، لو المرأة أحبت أن تطلق أهلها لا يساعدونها على ذلك. لو أن رجلا ترك الصلاة، لا يصلي البتة، وبيسب الدين، سب الله وسب الرسول، والمرأة أرادت أن تطلق أهلها ما يساعدوهاش على كده. ولا يا بنتي يا ما ناس كانوا يصلوش وصلوا، ربنا يهديه ادعيله، يا ما ناس كانوا بيلعبوا بديلهم وربنا قطع ديلهم واستقاموا، ما تخربيش بيتك. لكن أول ما يتجوز عليها تعالوا احنا نربيه، مع ان ده حلال وهذا حرام، نوع من انقلاب المعايير في المجتمعات المسلمة. هذه المرأة وأشباهها كثير، امرأة تقول مثلا مطلقة تحلف لي بالله أن أولادها لم يروا لون الأرز فضلا عن يأكلوه 4 أشهر. دي ده النبي عليه الصلاة والسلام، معلش في المثل اللي أنا هقوله ما أقصدش التشبيه الكامل يعني بالكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته، دخلت الجنة بغية يعني حرفتها الزنا، بتتاجر بعرضها، زنت مرة واثنين وعشرة ومية ومئتين مرة، رق قلبها لكلب، نزلت البير، نزعت موقها، سقت الكلب، شكر الله لها فغفر لها. دي مش كلب، دي أخت مسلمة حرة عايزة الحلال، ليه تقطي حق الصد عنها؟ زوجك معه مال واستطيع ان هو يتزوج امرأة واثنين وثلاث معاك، ليه تمنعيه؟ لماذا لا تستعلين بهذا؟ انا اتصلت بي اول امس امرأة من بعض الدول العربية، وهي التي قالت لي واذنت ان اقول قصتها. الاخت دي زوجة ثانية، عقد عليها زوجها منذ 10 أشهر، والزوجة الأولى تلقت الخبر بصدر رحب، لدرجة أن الأخت بتقول أنا اندهشت من حسها الإيماني وأثنت عليها، قالت أن إنسانة فاضلة فعلا، ولي معها جلسات ولم أشعر مطلقا أنني ضرة لها، بل أنا أخت لها. المتحدثة دي لها أخت ولدت ولدا أو بنتا وماتت بعد الولادة من 6 أشهر، هي خدت الولد المولود ده بترعاه وهتكفله، ابن أختها التي ماتت طبعا بتشتغل، فزوجها قال لها لا خلاص شغل لا، فلما تركت العمل لأن النقاب ممنوع هناك في هذا البلد، فلبست نقابها وأبدأ الرجل استعدادا إن هو يكفل هذا الولد، وهي تثني على الرجل وأنه خلوق وكريم وفاضل وعنده سخاء. مشيت الأيام إلى قبل الزواج ب3 أسابيع، خلاص هيبني الراجل، إذا بالمرأة الأولى تنقلب رأسا على عقب وتخير الرجل ما بينها وبين المرأة الثانية، يا لا يا هي، إذا كنت عايز تتجوزها طلقني. طب الرجل ده عنده 7 أولاد، لما يحصل نوع من المفاضلة أي حد في الدنيا يقول له ادفع المضرة الكبرى بالصغرى، ارتكب أخف الضررين إذا تزاحم الضرران جميعا، تمام، نرتكب أخف المضرتين بتفويت أعلاهما. طيب تطليق المرأة الأولى وهي امرأة فاضلة بشهادة المرأة الثانية، امرأة فاضلة وإنسانة خلوقة ودينة، أكيد هي عند زوجها كده وأكثر من كده كمان، لما تكون فاضلة وعندها 7 أولاد، ودي امرأة لم تعش مع زوجها وما فيش ولد، وأنا مضطر أرتكب ضرر من الاثنين، هعمل إيه؟ طبيعي جدا جدا إن أطلق المرة الثانية وامتحي للعلم بابا. لعل الأخت إذا سمعت كلامي ورق قلبها لأختها وسمعت كلام الله ورسوله ثم تستعلي بالإيمان وتتقرب إلى الله عز وجل بصيانة أختها، لأن دي معنى أنها ترجع للشغل ستخلع نقابها وفقدت عملها كمان، يعني تطلع بقى تسيح في الدنيا علشان خاطر تجيب عمل وتجيب مرتب عشان ترعى الولد اليتيم اللي هو اللي هي ورثته عن أختها التي ماتت. فأنا بقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أهو نص في هذه المسألة، وقد رواه الشيخان، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسأل المرأة أي زوجها طلاق أختها لتكتفئ صحفتها. تكتفئ يعني تقلبها، الصحفة اللي هي زي الطبق، الطبق ده كناية عن أكل عن عيشها، يعني أنت لما الطبق تقوم قلبه على وشه كده يبقى فيه أكل، طبعا لا ما فيهوش أكل، خلاص المعون بتاعها ده هي عايزة تكفيه على وشها، يعني ملهاش عيش في البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسأل المرأة طلاق أختها. وطبعا كلمة الأخت هنا من أرق التعبيرات، لأن أغلى حاجة في الدنيا الأخ، أغلى حاجة في الدنيا بعد الأب والأم الأخ على طول. عشان كده ربنا عز وجل لما ذكر الأنبياء الذين أرسلهم إلى أقوامهم وصفهم بصفة الأخوة: وإلى عاد أخاهم هودا كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وحتى في القتل واحد قتل واحد، فربنا عز وجل خاطب ولي الدم قال له إيه؟ قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، لم يقل فمن عفي له من قاتله، لأن كلمة قاتله تهيج العداوات مرة أخرى، إنما قال أخيه يوم يستحث على أن لا يقتل القاتل بل ممكن يترك المال. فذكر لفظة الأخ هنا عشان يرقل النبي عليه الصلاة والسلام، ما سمهاش ضرة، إنما قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها. وأنا أعلم إن قبول المرأة الأولى أن يتزوج زوجها عليها باب من أبواب الجهاد، أنا عارف كده، وأن المرأة التي تقبل ذلك امرأة مجاهدة، امرأة صابرة محتسبة، ولعله عندما تتطاير الصحف يوم القيامة يكون أنصع الصفحات في كتاب هذه المرأة أنها صبرت على مثل هذا. أنا أقدر أن هذا عبء على المرأة الأولى، عبء على مشاعرها وعبء على إحساسها وأخذ لجزء من سعادتها، ولكن هذا الجزء تعطيه لامرأة لا سعادة لها على الإطلاق، جزء منها يحيي امرأة مسلمة. فبلاد المسلمين مليانة، مليانة بالعوانس، مليانة بالمطلقات، مليانة بالأرامل، ودي امرأة تتحرك لها أحاسيس تحتاج إلى رجل مثلما يحتاج الرجل إلى المرأة، دي نعمل لها إيه المسألة؟ أنا عايز، أنا حطيت المحنة في إحصائيات، عايز حد يحلها لي، مش عايز حد يقول نصرف عليهم. ماشي، أنا ممكن في بعض النساء لا يطمعون في الزواج، وفي بعض النساء عايزين زواج، عايزين راجل، فما تجيش تقول لا أنا أصرف عليها. أنا ممكن أنفق على المرأة مرة شهر شهرين سنة سنتين ثلاثة وبعدين خلاص ممكن أمل، لكن عندما تكون امرأتي ده أمر آخر، يجب علي حينئذ أن أنفق عليها. لكن أنا لما أتبرع لامرأة ده والله حاجة مستحبة، ممكن أنقطع عنها ولا والله خلاص أنا كده إيه خلص اللي عندي أقدرش أعمل حاجة. بكل أسف كنت أقول في نفسي: هل يمكن أن يسن تشريع لتحريم التعدد؟ وأقعد أقلب في دماغي كده ودماغي يروح لأقصى ما يمكن أن أتخيله، فأقول ما يقدروش يعملوا كده. ليه؟ لأن في نص في القرآن المجيد وعليه إجماع والسنة العملية من أقوى الإجماعات السنة العملية. النص طبعا معروف، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أنا مش هتكلم في مشروعية التعدد لأن هذا أمر مفروغ منه. تعرف كيف حرم التعدد؟ في قسيمة الزواج الجديدة. الجماعة اللي اتجوزوا قريب من 3-4 سنين كده، القسيمة القديمة دي كانت حلوة قوي، يعني كانت زي الفل. القسيمة الجديدة بقى فيها ايه؟ أسئلة. السؤال الأول: هل توافقين أن يتزوج زوجك عليك؟ طبعا لا. واحدة لسه بكر وبتتجوز لأول مرة، والراجل نفسه هيقول لا. ليه؟ لأنه حفي على ما جاب شقة وعلى ما اتجوز طلعت عينيه، خلاص دق عدى 30 ويدب الكاد. تيجي تقول له عايز تتجوز تاني؟ حتى الرجل لو له مطمع أن يتزوج، البنت سترفض وأهل المرأة سيرفضون. تمام. هنكتب بقى في القسيمة، وده شروط، ها شروط، والمسلمون عند شروطهم. شوف ازاي لبست. هيكتب لا، خلاص اتجوز المرأة وبعدين طلعت المرأة منكد على عيشته، خلاص شكب ظهره الايمن والمؤخر، عايز يتجوز، عايز يسعد مع امرأة بتحبه، عايز يعيش دفء الحياة الأسرية، بس على الأقل في القسيمة إيه؟ لا. طبعا لسه الكلام ده بعد يعني كم سنة كده، 20 سنة 30 سنة، هيتحط في قانون العقوبات عقوبة في مقابل من يخالف الشرط الأول. الله أعلم، احنا ما عدناش يعني إيه، ما عدناش الدنيا بقت كده سداح مداح، مش عارفين إيه بكرة هيحصل. تمام. يبقى الراجل يعمل إيه؟ إذا اتجوز واكتشفت مراته انه تزوج، المؤخر والمقدم والشقة والعيال، الرجل خسران الجلد والسقط في المسألة دي. ولما يجي بقى قانون العقوبات يحطوا العقوبة كمان، ده هيروح في ده. طب ده عايز يتجوز يعمل ايه بقى؟ يلف من ورا الجدار. يبقى يتخذ عشيق خليلة لا حليلة، ويوم يلبس المسألة دي يقول لك ايه؟ المسلمون عند شروطين. مش انت قلت اه؟ لا قصدي خلاص التزم. بيفكرني بواحد مفتي في بعض البلاد العربية، الناس بيتعاملوا بالربا، فقالوا له شوف لنا حل، عايزين نسلك الربا ده نلبسه طاقية الشرع. قعد يفكر يفكر يفكر، والله وصل لحيلة ما يلقيها إلا إبليس الكبير، مش الأبلس الصغيرين دول، لا إبليس مخه كده. تعرف عمل إيه؟ قال لما تحب تقترض من واحد مبلغ، يعني الأول نشوف المسألة، جاي واحد يستلف مني 100 جنيه، أنا هقول له هترجع لي 100 ب110. كل من يسمعني الآن ويراني، المعاملة دي ربوية ولا لا؟ يقولك نعم ربوية. تسلف الجنيه 100 جنيه، تاخدهم 110، 100 و100 جنيه، ده اسمه ربا. أم قال إيه بقى؟ قال لا، لما يجي واحد يسلفك 100 جنيه، قول لله علي أن أعطيه عن 100 10 جنيه، يبقى صار نذرا، وهذا واجب الأداء. شوف يعني حاجة ما تخطرش على الباب، بدل ما يقول له 100 ب110 يبقى كده ربا، ما يصحش. لا، هو يقول له لله علي أن أعطيه عن كل 100 10، أو كل عن كل 1000 100، يبقى كده خلصنا، ما عادش لا ربا ولا احزنوه. النهارده فيه داخل القصة قصة تعدد، وإن ده إهدار لحق المرأة وإلى آخره، وطبعا لهم حجج أنا سآتي عليها من جذورها عشان برضو نؤصل المسألة. يعني مثلا يحتجون بالحديث الذي في الصحيحين على ان التعدد لا، بحديث المسور ابن مخرمة ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه اراد ان يتزوج ابنة ابي جهل على فاطمة رضي الله عنه، والخبر مشي في الناس، ففاطمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن قريشا تتحدث أنك لا تغار على بناتك، وهذا علي يريد أن ينكح ابنة أبي جهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس وقال إن بني هشام استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم عليا فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي، إني أخاف أن يفتنوا ابنتي، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما. فعلي بن أبي طالب لما سمع هذا الكلام أقلع عن هذه المسألة. ومن جملة الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. قال لك هو علي رضي الله عنه يعدد، قال له لا كده يؤذيني. فأي حما في الدنيا الواحد لما حد يتزوج على بنته بيتأذي، يقول لك إزاي يتزوج على، فطالما حيؤذي حماك يبقى لا يجوز. أنا عايز أقف هنا ثلاث وقفات في القصة دي عشان نشوف هل لهم وجه في هذا الكلام ولا دفتيات على الحديث. الوجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم أما إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، دي معناها إيه؟ عايز يقول أنا لا أحرم التعدد. الكلام ده خاص بفاطمة بس. ليه؟ لأنها بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يجيش واحد يقيس أي واحد في الدنيا على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن إيذاء النبي حرام بالاتفاق، وفيه لعن كمان، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال تبارك وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وقال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. إذاء النبي لا يحل مطلقا، لا قليله ولا كثيره. إزاي بقى نحط أي واحد في مقابل النبي؟ ده حق خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. ففاطمة بضعة منه صلى الله عليه وسلم، يؤذيه ما آذاها، إذا تأذت بشيء تأذى أبوها صلى الله عليه وسلم، فيحرم على الإنسان أن يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا الصحابة كانوا كلهم متزوجين، أنا لا أعلم صحابيا كان تحته امرأة واحدة أبدا. التعدد كان فاشي في المجتمع، عشان كده قال أنا لا أحرم حلالا ولا أحل حراما. ها عايز يقول لك ده خاص بفاطمة. الوقفة الثالثة، احنا قلنا وقفتين مع بعض، قلت بس ما نبيتش على الوقفة الثانية. قال صلى الله عليه وسلم والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف واحد، إني أخشى أن يفتن ابنتي. وهذه علة أيضا للنهي علي أن يتزوج على فاطمة. ذلك علي بن أبي طالب لم يتزوج على فاطمة أبدا، ماتت فاطمة بعد أبيها صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ثم تزوج علي عدة نساء بعد ذلك. فواضح من هذا أن ده خاص بفاطمة، أما القانون العام أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما. وافتحي للعلم بابا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا رياح الخير جودي بالبشار، وأريح القلب إن القلب